انما اذا رفضت الاحداث بطريق فاضطرهم الى اجرهم. يقول لا تبدا اليهود لما طلب السلام لان السلام اعجاز واكرام ولا يدين اعجازهم ولا اكرامهم بل لا يقبلهم الاعراض عنهم وتلك الالتفات اليهم تطهيرا لهم وتحصيرا لتاويل فيحرم ابتدائهم به على الاصح عند التطهير. وأعجبوا الرب عليهم بعاريكم فقط ولا يعرضوا آية سلام عليك فأستغفر لك ربي وآية أفتح عليهم وقل سلام لما أن السلام هنا سلام متركة سلام متركة ومنادلة لا سلام تحياته على أنا قال له رب سلام متركة أن كل واحد إيه في حال يعني أعلم على الجاهلين سلام عليكم لا نبتغل الجاهلين لكن صراحة بالحقيقة برضه بالمرة من نبه هذا التنبيه بعض الناس يأتي هناك أي هذا لما رأيها قصره الجاهلون قالوا سلاما يطبق الآن طريقة يعني غير صحيحة غير صحيحة هو يريد أن يختم ختم ويأتيه إلى جاهل واضح؟ يعني يستحضر هذه الآية لما يقول سلام عليك لا نبتغي الجاهلين فهذه الأمية هذه ليست مترفة لكن هذا أنت تستخدم الآية في غير ما يجاهد من أجله الآية تنبح المسلم العظيم القوي الذي مع قوته وقدرته يعطي ويفتح ويميل ويرفق حتى بعد من يؤذيه فهو من الحج لكن يسمع لها انك تستعمل الايه حتى تشتمه فانت كده عملت عكس الايه الايه بتنجحك بالرزق والنيل وبالسلام والمتركه والمناجاه والقرب فانت تستعملها لشتمه فهو يعني استعمال الايه لاي مأذية في الايه وهو قاتله الجاهلين قالوا سلاما فنقصه في الجواب لما كان بعض الناس اذكر في بعض المحاكمات كان بعض الاخوه القاضي يقول له مذنب ام غير مذنب في ذات الايه؟ فيرد يقول له سلام عليكم يا نبتغي الجاهلين. فانت استعملت الايه في غير موضعها. فالايه اثناء معناها عدم ادويه ويمين ومباراه ورد وكذا غير مباراه بغير تغني لبعض. لكن لا تستعمل الايه غير خليفه، الايه اتت لتمكين ان تخلق معايا في المسجد. فلما ان تستعملها لعكس ما يعني انزلة الاجنان يقول فهذا ليس سلام تحية اللي هي فقط حالة ما قل سلام كل ما قل سلام سلام يعني كل واحد تحية زي ما احنا بنقول فهذا السلام يعني متركة لا منادبة لا سلام وتحية أمان كما يقول مع المسلم يقول الملاية إذا لقيتم أحدا في طريق هو يعني هو قال فيه زحمة طريق فيه زحمة طريق نفسه ضيق يعني معناها لو ما قلتش انت هتقعد تربطهم وتخليه ولا نور. لكن لو طريق واسع شيء من التصميم جدا ان الوقت مثلا واحد في طريق واسع جدا والكافر مثلا في النص فيظل يعني يغير عليه ويدفعه حتى يعني يلجأ الى الجدار او الى هي هنا فاهم. لا حسب شيء يستوجب هذا. كان بقول ان ايه ان هي الغير يكون ميت بان هي لا تغير او تكون زحمه واسعه لكن في زحمه يعني لو قدمته تكون في اعزاز له وتقويه له. ونتجنب من جريمة أنت. من مسلم تغني، لكن الكافر اتفاق أنت الطريق وهو الذي يأكل لا يسوء إلى الذنب وهو. يقول إذا لقيتم أحدهم في طريق فيه زحمة فاضطروه إلى أبيته بحيث لا يقع في وهبة. شرط إنك تتفرج أبيته مش إنك مثلا واحد طالع على طريق وهب في الجبال مثلا في الجبال. فعلى الجبال بيكون حافة الطريق فهو يستحق عقله. هي صحيحة فما تتعاملش بس ما تتعيش الا القرار اللي هو الطريق بحيث يقع ويهلك وسيناتها وينتقل الى العالم الاخر. لا لكن وكذلك مثلا ان كان في حفره مثلا او وهبه الطريق من الطريق اللي هي هتؤذيه فاذا لا داعي لهذا يعني لا تضطر بحيث تفرق عليها اغنيه بلا سبب. لا يقول الشخص هو يقول بحيث لا يقع في وهبه حفره مثلا ولا يصدمه نحو جدار. والله للاسف بعض الناس الان في استخراج السيارات يفعلون ذلك مع المسلمين. ويمكن يحاول ان يهتك بطريقة على تخطيط السيارة بحيث يستبدل ان يهتكك في سيارة اخرى. هل لا المسلمين ولا حيوانات فترة منه؟ لا. ولا يظن نحو جبل اي لا تتركوا له قدر الطريق اكراما واحتراما. لا تتركوا له قدر الطريق اكراما واحتراما له. فهذه الجملة مناسبة للاولى في المعنى في العقل. وليس معناه كما قال القرطبي الا لو لقيناه في طريق واحد من جيهم الى حرفه حتى يضيق عليهم لانه ايذاء بلا سبب وقد نهينا عن ايذائهم ونبه بهذا على ضيق نسبه الكفر فانه يجيء الى المعاصي. الحكمة من هذا التبليغ إشارة إن الكفر دائما عاقبته الضيق. فكما أن الكفر ثبت في أن هذا الشخص أخر الأذى في الطريق أو ثبت أن هذا الأذى مات عليه لأنه يغير عليه ويحسب في جهنم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين معه ذلك كبيرا. هذا يتذكر اليوم ونتم من تحت إن شاء الله ثم يأتي أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة لاختلاف التوقيت في الأذان القادمة إن شاء الله أظن أن التوقيت المناسب أن يكون الدرس بعد العشاء تعادلا. إن شاء الله الدرس من أول التوقيت هو ذكر العشاء. نتكلم على نفس المسلمين في المسلمين في نفس المنطقة في الصف الجذري قريبا يأتون الكرة. فغدا إن شاء الله بعد المغرب ويوم الخميس من أول يوم الخميس إن شاء الله يكون بعد العشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.